اللهم صل على علمك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله. اقرأ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير، والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروط. قاله غير واحد. كم هذا؟ فين هذا؟ عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح؟ قبلها؟ وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير. نعم. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروط. هذا كلام سبق أن بيناه، قلنا أن بعض العصر، بعض صلاة العصر التنفل التطوع من الصلوات منهي عنها، إلا ما كان قضاء سواء كان فريضة أو غير فريضة. فمن أراد أن يبتدئ تطوعا بعد العصر قال هذا منهي عنه. فإن كان المصلي جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، يقول له أن يتنفل، أن يأتي بسنة الظهر، إن لم يفعلها قبل الظهر يفعلها بعد العصر. وإلا من جمع تقديم فلا يجوز له أن يتنفل بعد صلاة العصر، لأن النهي مقيد بالصلاة لا بالوقت. النهي مقيد بالصلاة لا بالوقت. مفهوم هذا؟ نعم. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. نعم. هو بكسر القاف أي قطر رمح، والظاهر أنه رمح معروف. وقالت المستوعب حتى تبيض. معنى واحد، أنه إذا ارتفعت قيد رمح من على الأرض بيضت السماء. لو قبل هذا الارتفاع لا تزال السماء صفراء، فكأنها في حيز الشروق، وكذلك الغروب. غروب الشمس إذا كانت مصفرة، معنى ذلك أن الوقت منهي عنه أشد النهي، ولذا لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت. لما تكون الشمس بيضاء فمعناها بعيد عن الغروب. نعم. وعند قيامها حتى تزول. هذا الوقت الثاني أو الثالث، كنا قسمناه إلى ثلاثة أوقات. إذا صلى الإنسان إذا طلع الفجر فلا تصح إلا ركعتي الفجر فقط، السنة لا يتنفل أكثر من ذلك إلا ما كان قضاء. ثم إذا صلى الصبح فلا صلاة حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس فلا صلاة حتى ترتفع تكون بيضاء. ثم ذكر الآن الوقت الرابع أو الثالث، وهو إذا استوت السماء الشمس بكبد السماء، يسموها قيام الشمس أو الزوال. فعند الزوال هذا قل من يتوطن له، قليل من يعرفه، إلا من عنده الساعة يفهم أنه قبل الظهر بخمس دقائق أو كذا أن وقت زوال، أو رجل من أهل البادية يعرف الزوال متى يكون. إذا حان الزوال فلا صحة التطوع، فلا يجوز التنفل. هذا الوقت الذي ذكرنا. نعم. وظاهره ولو في يوم الجمعة. لما قال وظاهره ولو في يوم الجمعة؟ لأن يوم الجمعة مختلف فيه. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التطوع، النهي عن الصلاة وقت الزوال إلا يوم الجمعة، هكذا جاء استثناء منه صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الاستثناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أغلب هذه الأوقات المنهية عنها؟ قال طلوع الشمس تطلع بين قرني شيطان، وقال عند استواء الشمس جهنم تشجر، يعني تشتد لهيبة ولعة، فلا صحة تطوع فيها. إذا كان كذلك فلما كان يوم الجمعة مستثنى من صلاة النافلة فيه؟ قال لأن الزوال يوم الجمعة لا تشجر فيه جهنم. هذا التعليل لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبطه بعض العلماء كونه استثنى هذا يوم الجمعة من ذلك، فدل على أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، أراد أن يقول ذلك. لكن وردت أحاديث وإن لم تكن قوية عنه صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة مستثنى من النهي عن الصلاة وقت الزوال، ولذلك كان يقول الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا المسجد كانوا يتنخلون حتى يخرج الإمام إلى حتى يصعد الإمام المنبر، والإمام لا يصعد المنبر إلا بعد الزوال، إلا بعد دخول الوقت. إذا صعد المنبر أذن المؤذن، والأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت. وكان الصحابة يتنخلون في ذلك الوقت منذ أن يدخلون المسجد إلى أن يرتقي الإمام درجات المنبر، دل على أن هناك ما في وقت نهي. ولذلك قال هنا قال إيه ولو كان يوم الجمعة، هذا معنى الاستدراك هنا. نعم. وفيه وجه لا نهي فيه، إن يوم الجمعة لا في... ليس فيه نهي، لم يقل رواية، قال وجه عند الإمام. نعم. واختاره الشيخ تقي الدين وظاهره ولو لم يخطر الجاهل لظاهر الخبر، ظاهر الخبر عنه صلى الله عليه وسلم الاستثناء يوم الجمعة. إذا قلنا أن يوم الجمعة لأن الناس يتنفلون، العلة فيه أن الناس يتنفلون حتى يرتقي الإمام المنبر، فمن لم يحضر صلاة الجمعة لعذر ما، كان مريضا أو مسافر وأراد أن يتطوع وقت الزوال، هل يرخص بحقه أو لا يرخص؟ فمن قال أن يوم الجمعة مستثنى للجميع حتى ولو لم يحضر المسجد الجامع هذا يجوز له، ومن قال إنما جاز أن يتطوع وقت الزوال لمن حضر صلاة الجمعة، قال لا، من لم يحضر صلاة الجمعة فلا يتنفل عند الزوال. عرفنا هذا؟ نعم. والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم. هذا الكلام صيغة لأن المذهب أن التنفل يوم الجمعة جاز لمن حضر الجامع حتى يطلع الإمام على المنبر، دل على جواز الصلاة وقت الزوال. فقال من قال من رأى أن النهي عن الصلاة وقت الاستواء الشمس عام للجمعة وغير الجمعة، أراد أن يستدرك عن فعل الصحابة، فقيل له كيف تقول ذلك والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون إلى أن يصعد الإمام المنبر؟ قال الأصل هذا الكلام، لو لم أقول هذا الكلام ما يفهم هذا المعنى. قال الأصل أن الإنسان يفعل السنة والمستحب والمأمور به حتى يتأكد من وجود النهي، وهؤلاء داخل المسجد كيف يعرفون الزوال من عدم الزوال؟ فحضور الزوال وارتفاعه أمر مشكوك فيه، فجاز لهم أن يصلوا حتى يتيقنوا ولا يقين. عرفنا السبب هذا الذي أورده المؤلف، هذا المعنى. نعم. وإذا تضيفت للغروب أي مالت له، هذا الخامس، أن الشمس إذا مالت الغروب فلا صح ابتداء التنفل ولا صح الشروع في التطوع، لا يجوز الإنسان أن يبتدئ صلاته عند إذا تضيفت الغروب، فيدخل فيها جميع عند الحنابلة كل ما يسمى صلاة، صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وغيرها من الصلوات، فكل صلاة لا يصح أن يفعلها الإنسان عند غروب الشمس. نعم. وعنه إذا اصفر كم من الواضح، وإذا تضيقت للغروب حتى تبر، لما روى مسلم عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ظهيرة حتى تزول، وحين تضيق الشمس إلى الغروب حتى تغرب. عقبة بن عامر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يعني الميت لا يجوز دفنه في هذه الأوقات الثلاث، ولا يصح أن يصلى عليه. ما هي الثلاث الأوقات؟ عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استواء الشمس. إذا كان عند طلوع الشمس حضر في الصلاة انتظر حتى ترتفع قدر، وإذا عند زوال الشمس كذلك لا يصلى عليها، وعند غروب الشمس لا يصلى عليها. ما الحكمة في ذلك؟ لم يبين الحديث ما جاء، لكن بالإمكان أن يستنبط الإنسان العلم. الصلاة عامة غير صلاة الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم بين قال إذا طلعت الشمس تطلع بين قرني شيطان، إذا حينئذ يسجد لها الكفار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصلوا في تلك الساعة لأنها تضاهي الكفار ويكون السجود فيها للشمس، فلا تصلوا بها. وعند الغروب كذلك، وعند الزوال العلة فيه ما هي؟ تسجير جهنم. ما العلة في تقبير الموتى؟ قد يكون هذه الحكمة هي نفسها، لأن صلاة الجنازة هي دعاء ونوع من صلاة، لكن تقبير الميت فيها إدخاله القبر في تلك الساعات، والله أعلم أنها أوقات تزاحم أداء الصلوات. فلو ترك للناس كذلك عند طلوع الشمس، لو ترك للناس أن يقبر الميت ذلك، كل من كان له ورث في المسجد أو صلاة أو أنه ينتظر الإشراق أو وقت فضيلة، فلو ترك الناس هذا لتركوا فضائل، فلعله كانت يعني ترك الناس أن يغتنموا هذه الفضيلة وهي دقائق فقط، إذا ارتفع طيلة جاز لهم أن يفعلوا كذلك. وأما عند استواء الشمس وعند غروبها فالحكمة واضحة، إن عند استواء الشمس بعدها يدخل وقت الظهر، ولو جفل الناس مع الجنازة مع الميت إلى المقابر قد يأخذ فيهم وقتا ويفوت عليهم صلاة فريضة جماعة في المساجد. لذلك الحكمة قال لا تأنى، بعد الزوال انتظر. وهو صحيح أول يدرك الميت فيها صلاة الجماعة يصلى عليه كثير من الناس، ومن كثر صلاة المسلمون عليه كان أقرب لشفاعتهم له. وكذلك غروب الشمس، لو ذهبوا إلى الجبانة أو المقبرة عند غروب الشمس لفاتت عليهم صلوات الجماعة في المساجد، فيترك حتى تغرب الشمس ثم يصلى عليها، وفي انتظار صلاة الجماعة كذلك عليه. الشاهد أن هذه الأوقات الثلاثة منهي عن الصلاة فيها على الجنازة، ومنهي عن إقبار الميت فيهن. أما بعد الصبح فجاز للناس أن يصلوا صلاة الجنازة، لأن بعضها أصحاب الجماعة المسلمين، وكذلك بعد صلاة العصر لهم أن يصلوا على الجنازة، وهذا بإجماع المسلمين. واضح هذا؟ لكن تحري الوقت عند غروب الشمس وعند شروقها عند الزوال لا يصلي فيها ولا يقبر فيها الموتى. نعم. وعن عمرو بن عبسة معناه بأطول منه. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه بأطول من هذا المعنى، إنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال أي الصلاة أسمع؟ قال جوف الليل. ثم يقول له صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر أقصر عن الصلاة حتى تصلي الصبح، ثم انتظر أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. يعني بعد إذا بيضت الشمس ابيضت الشمس وارتفعت عن الأرض، فالصلاة فيها مشهودة، يحضرها كثير من الملائكة محظورة، ولها أجر عظيم حتى تقوم الشمس حتى يستقل الرمح بالظل. يعني الرمح إذا نصبته وقت الشمس إذا كان في الصيف لا يكون له ظل، وإذا كان في غير الصيف يقصر ظله فلا يزداد، بل ينقص إذا راحت الشمس للغروب. ثم اقصر حتى يستقل الظل للرمح، فإذا عاد الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة، ثم اقصر عن الصلاة حتى تصلي المغرب، حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي. هذه الصلوات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها عمرو بن عبسة وهو حديث طويل. ثم سأله عن الوضوء فأخبره عن الوضوء، قد مر علينا هذا في باب الوضوء، لكن الشاهد أن هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات المكروهة التي لا يصح فيها الصلاة. نعم. وفيه أقرأ كمل. وفيه فإنها تقطع وتغيب بين قرني الشيطان، والمراد به حزبه وأتباعه، وقيل قوته وغلبته. تغرب الشمس بين قرني شيطان، يعني الشمس يترص عن الشيطان، يترص طلوع الشمس يذهب إلى ناحيتها، فإذا سجد الكفار وسجد من يصلي فكأنما كانت صلاته متجهة إلى الشيطان، فالذين يسجدون للشمس يسجدون للشيطان، ومن كان سجد لله فيوافق سجود الكفار. ولذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بين قرني شيطان. من قبل هذا المعنى على ظاهره أن الشيطان له قرون ويجلس بين قرني قرص الشمس، لا يفهم هذا أنه قريب من الشمس، لا، الشمس بعيدة جدا، ما لا نشاط ولا قرب الشيطان، لكن معناه أنه يكون أقرب إلى الجهة التي فيها الشمس. إذا سجد المخلوقون لمن يعبدونه فتكون عبادتهم متجهة إليه. فلما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان اضطروا إلى تأويله، اضطروا على ظاهره أفضل، فقال قرني شيطان قوته، يعني جماعة الذين يحيطون بالشمس. نعم. وقيل هما جانبا الرأس، ومعناه أنه يثني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في السورة، فيكون له ولشيعته تسلط ظاهر من أن يلبسوا على المصلين صلاة، كما منع الصلاة في هذه الأماكن التي هي مأوى الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي هي مأوى الشيطان، كالمجزرة كالفشي مراحيض، حتى لو كانت نظيفة ولو لم تستعمل فإنها مأوى الشيطان. فكون من نظف المكان وطهره وأراد أن يصلي فيه لا بد أن يتلبسه الشيطان ويتسلط عليه بالوسوسة بكذا بأي شيء آخر، فكأنه يقول أن الصلاة في هذا الوقت يكون للشيطان تسلطا عليه، لأنه وافق نهيا منه صلى الله عليه وسلم ووافق قصدا من الشيطان، فيكون للشيطان تسلط عليه، هذا مراد. نعم. وفي حديث عمرو بن عبسة ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فهو معلل حينئذ. وظاهره لا فرق بين مكة وغيرها في ذلك. ظاهر الحديث لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، وحديث عمر بن عبسة ثم أقصر عن الصلاة، وحديث عمر بن عقبة بن عامر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات، لم يخصص فيها مكان عن مكان، عام ولم يعم، عام في جميع الأزمنة التي هي هذه وفي جميع الأمكنة بما فيها مكة، لكن بعض أهل العلم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أنه قال يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة إن شاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، دل على أن الصلاة والطواف شيئان متغايران، حتى لا يقال أنها طواف الصلاة ركعتين للطواف. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك أية ساعة شاء، دل على أن من دخل المسجد يصلي أية ساعة شاء، ومن كان جالس بعد العصر والصبح له أن يقوم فيتنفل، لا يقال هذا وقت منهي عنه. لأنه مستثنى. ومن لم يبلغ هذا الحديث أو لم يصح عندهم جعل أو أنه رجح ذاك العام على هذا الخاص، قال الصلاة منهي عنها في جميع الأمكنة حتى مكة، فلا يصح للإنسان أن يستأني فيها صلاة. ومن قال بهذا الحديث قال للإنسان في داخل مكة، الخاص الحرم الذي يزار جميع مكة، من رأى أنه داخل الحرم لأنه يقول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى. ابن عبد مناف كانت لهم السدانة، كانت لهم خدمة البيت، ولذلك كان الأمر موجها إليه عندهم الصلاحية على الصلاة على الحرم. لما قال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى دل على أن الصلاة المنهية عنها هي التي تكون داخل الحرم، المباح التي يجوز فعلها هي التي تكون داخل الحرم، إلا ما كان يقيد هذا الأمر ببني عبد مناف. ومن قال لا القصد منه مكة عموما، جعل الصلاة في مكة لا يشملها النهي في أوقات النهي، فمن كان في بيته وراد أن يصلي بعد العصر له أن يصلي، ومن أراد أن يصلي بعد الصبح له أن يصلي. ومن قال هذا خاص بالحرم في هذا جعل هذا خاصا بالحرم، وله أن ينشئ صلاة وله أن يصلي صلاة لذات السبب. ومن لم يثبت عنده هذا الحديث قال لا النهي عائل يثبت ليس بالصحة بالدلالة، لأن عنده يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء، وحديث النهي أو يقول صلى الله عليه وسلم لا تحروا طلوع الشمس، لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بهذه الأوقات، فالنهي عام، وقوله لا تحروا عام يعني دلالة عامة. وهذا الحديث يا ابن عبد مناف كذلك فيه عموم أي ساعة شاء، فلما تعارض عمومان هذا عام وهذا عام، عادة أئمة أنهم يرجحوا ما كان فيه حظرا ومنعا على ما كان فيه إباحة وجوازا، حديث المنع أولى بالأخذ به واعتباره لأنه فيه نهي والكف عن النهي مطلوب، فرجحوا هذا على ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. وعنه لا نهي بمكة، ويتوجه لكل الحرم كمكة في المرور بين يد المصلي أن هنا مثله. المرور مر علينا أن المصلي لابد أن يتخذ سترة ولا يصح المرور بين يدي المصلي، هذا نهي عام لا يستثنى فيه مكة ولا من غيره، لا يستثنى فيه مكة ولا غيره، النهي عام للجميع، لكن في أماكن الزحمة مكة وغيرها يستويان في ذلك، في الأماكن التي فيها زحام ويعجز الناس عن التصرف إلا من حيث أمام المصلي لهم أن يفعلوا ذلك سواء كان في مكة ولا في غير مكة. لكن لما كانت هذه الحالة أبرز وأوضح للعيان في مكة من غيرها لكثرة الحجيج والزوار، سيما لما كانت البيوت ملاصقة للكعبة قريبة منها والمطاف كان قصير وقليل الحجم والحجم، فكان الناس إذا طافوا يطوفون أمام المصلين يمرون أمامه، فأخذوا من ذلك جواز المرور بين يدي المصلي في مكة المكرمة، فليست هناك دلالة، لأن الفعل كان للضرورة، المرور إنما جاء للحاجة، أما غير الحاجة فلا يصح الإنسان أن يمر من أمام المصلي في مكة وغير مكة، إلا حين الضرورة كالجمعة حين يزحم الناس يأتي إنسان ويصلي على قارعة الطريق كهذه الممرات، والناس مضطرين إذا انتظروا يتأذوا في الباب وغيره فلهم أن يمروا، أما المرور فلا رخصة فيه. لا في الصلاة في النهي وقت النهي، الصلاة وقت النهي فيه الجواز وفيه الاستثناء لمكة، أما المرور فلم يصح فيه استثناء لمكة ولا غيره. نعم. وكلامه في الخلاف أنه لا يصلي فيه اتفاقا، وعنه لا نهي بعد العصر، هذه الرواية الثانية، الرواية الأولى أن بعد العصر كبعد الصبح منهي عنه، وفي رواية عن الإمام أنه لا نهي بعد العصر، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. والاستثناء هذا من النهي، فدل على أن المستثنى يجوز فعله، لأن المستثنى يكون حكمه مخالف حكم المستثنى منه. العادة أن المستثنى في الحكم يخالف حكم المستثنى منه، فالنهي المستثنى منه النهي عن الصلوات في هذه الأوقات، والمستثنى إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية دل على جواز إيقاع الصلاة فيها. فمن فعل ذلك فلا يلام، لأن فيه قولا لبعض السلف وفيه هذا الحديث، لكن أكثر الأحاديث تدل على النهي. ويستحسن الإنسان ألا يقوم يتنفل بعد العصر إذا كان في غير مكة، لا يتنفل بعد العصر أخذا بعموم النهي. سأتينا أن التنفل بعد العصر وبعد الصبح في هذه الأوقات إما أن يكون تطوعا وابتداء من غير سبب، أو يكون ذاك سبب. من أراد أن يتنفل إما يكون هذا النفل بسبب ما، كدخول المسجد أو الفراغ من الوضوء أو صلاة الاستخارة أو ما إلى ذلك، أو صلاة الكسوف، أو يصلي بدون سبب، فما كان بدون سبب فلا صح الصلاة فيه. أما التي بالسبب سنتكلم عنها فيما يستقبل إن شاء الله. نعم. أقرأ. وعنه ما لم تصفر ولا بين الشتاء والصيف. ولا بين ولا فرق في شيء محذوف، ضعوا كلمة ولا فرق. ولا فرق بين الشتاء والصيف. لما قالوا لا فرق بين الشتاء والصيف؟ لأنه أراد أن يقول أن بعض الفقهاء فرق بين الصيف والشتاء، وقال عادة أنه أوائل الشتاء يقصر النهار، إذا قصر النهار فالفترة التي بين العصر وبين المغرب قصيرة جدا فيصفر فيها الشمس، فيقال له حينئذ لا تصلي بعد العصر في هذا الوقت. وإن انتقل إلى الصيف كان الوقت طويل بين العصر وبين المغرب، وتكون الشمس بيضاء نقية فترة طويلة فيجوز له الصلاة. هنا يقول لا فرق بين إيه؟ بين الشتاء والصيف. نعم. اقرأ. ويجوز قضاء الفرائض فيها لقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لو لم يرد هذا الحديث فلم نسمع إلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت لا يصلي حتى تكون بيضاء نقية، وكذلك بعد العصر. والإنسان لم يستيقظ إلا عند قبل طلوع الشمس بدقائق، وتوضأ وأراد أن يصلي، فيقال الآن طلوع الشمس لا تصلي لهذا الحديث، وهو حديث النهي، أحاديث النهي عن الصلاة. وكذلك بعد العصر شغل عن الصلاة فما استطاع، أو أنه ترك صلاة فائتة بالأمس وتذكرها اليوم في صلاة العصر وراد أن يقضيها مع صلاة العصر، فهل يقال له صلي أو ينتظر حتى تغرب الشمس؟ لما جاء هذا الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، أمر بالصلاة حين الذكر. وحين الذكر هذا ظرف مقيد مربوط بالتذكر، والتذكر هذا عام لم يخصصه صلى الله عليه وسلم بالتذكر بوقت النهي ولا غير النهي، فدل على أن كل من تذكر صلاة فائتة فليصليها ولو كان وقت نهي. واضح هذا؟ تعارض عندنا عمومان، العموم الأول النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، بل لا صلاة، دل على أنه لا صلاة فائتة ولا صلاة مقضية ولا صلاة كذا إلا صلاة الفرائض، وكل الصلوات تدخل في هذا النهي. ثم هنا قال يقول صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، تعارض عندنا عمومان، العموم الأول هذا العموم الثاني. لكن لما ثبت بهذا العموم الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك وفعلوها، فكان الصحابة إذا استيقظوا أو تذكروا فوائد قضوها في أوقات النهي، كانوا يقضونها في أوقات النهي. ففهم من ذلك أن هذا الحديث يخص ذاك العموم، أن هذا الحديث يخص عموم النهي، ويستثنى من ذلك الفرائض، فمن تذكر فريضة في وقت نهي فله أن يقضيها. فائدة من فوائد من فرائض وتذكرها وقت النهي لا يقال هذا وقت النهي يصليها، خلافا للحنفية. الأحناف يقولون أن من تذكر صلاة فائدة في وقت نهي ما يصليها إليه نقضي وقت النهي، لكن الصحيح أنه يصليها بفعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وعنه لا يجوز بعموم النهي، في رواية عند الحنابلة توافق الحنفية في هذا أنه لا يجوز، لكن المذهب خلاف ذلك. نعم. وأجيب بأنه محمول على التطوع جمعا بين الأدلة، يقول هذا عام وهذا عام ونحن نجمع بينهما، لأن أقواله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، لو كان كلام البشر غيره كلام البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم لعرفنا أن المتكلم قد يختلط عليه، فاستثنى منه منسوق، لأن النسخ لا يرجع إليه، النسخ فيه إلغاء حكم، إذا قلت هذا منسوخ أبطلت حكم الأحكام ولا صح القول بالنسخ، فالجمع بينهما متيسر. فيقول هذا الشارح رحمه الله الجمع بينهما سهل، فنقول لا صلاة عند طلوع الشمس ولا صلاة بعد الفجر، هذا النهي كله عمومات النهي، إنما هي خاصة بالتطوع بالنوافل، أما الفرائض فتقضى في جميع الأوقات. لما قلت ذلك؟ قال قلنا ذلك لنجمع بين النهي بين العمومين في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل من إلغاء أحدهما. واضح هذا؟ نعم. وكذا الخلاف عندنا في النذر، ولا فرق بين أن يكون مطلقا أو معينا. قال نذر أن يصلي لله بعد العصر ركعتين، لو علم أن هذا وقت نهي فلا يجوز له ذلك، فإذا خرج النذر يصلي الصلاة ولا ما يصليها؟ من علم ذلك لا ينذر هذا النذر، ينذر وقت قرن، لأن لا يصح مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نهى، لكن نذر أن يصلي بعد العصر سواء كان عالم أو جاهل، فإن كان جاهل فهل يوفي بنذر ولا لا يوفي؟ الصواب أن يوفي بالنذر، لأنه من ذوات السبب، سنعرف أن الأحاديث ذوات الأسباب تفعل، هذه من ذوات السبب. وإن كان جاهلا وإن كان عالما متعمدا يصلي لكن يكون فيه إثم، سنتكلم عن هذا إن شاء الله فيما يأتي بعد. اقرأ. فلو نذرها وقت نهي انعقدت مع الكراهة. ما معنى انعقدت؟ يعني صح كل من عقدة لكن مكروه. نعم. ومع التحريم لا تنعقد. فمن قال أنها محرمة وعلم أن هذا وقت نهي فيقال نذرك غير صحيح وكفر عن اليمين، لأن كفارة النذر كفارة يمين، قالوا صلاة غير صحيحة وكفر عن اليمين. نعم. وقيل لا تنعقد وقت نهي مطلقا. نعم. وتجوز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر إجماعا بطولهما، فإن الانتظار فيهما يضر بالميت. أراد أن يقول الأصل أن صلاة الجنازة لا تصح بعد العصر ولا تصح بعد الصبح، لأنها صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، فقال لا، صحيح أن النهي ينصب على ذلك، لكن لما كان هذان الوقتان فيهما طول وانتظار غروب الشمس قد يضر بالميت يتفسخ جسمه ويتحلل، فالإسراع بالصلاة عليه ودفنه أفضل، فهذا إجماع من المسلمين، فقال لا كراهة في الصلاة عليه بعد الصبح ولا بعد العصر، الوقت يطول، لو قلنا ننتظر لا سيما في الصيف أو كان الميت ما جهز إلا متأخر بعد فترة طويلة زمن طويل قد يتفسخ جسم الميت. نعم. الميت بعد 24 ساعة يبدأ الجسم بانحلال، لما يكون وقت بارد أو في ثلاجة يتحلل الجسم. إيش معنى يتحلل؟ يعني اللحم يتحرى وتخرج منه رائحة ويتأذى الناس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في الصلاة عليه وكفنه. نعم ودفنه. زاد ابن تميم وحكاه في الرعاية قولا الفرض منها. يعني أراد أن يقول إيش الفرض منها؟ وتجوز صلاة الفرض منها. اقرأ ما هو واضح. نعم. وعنه لا يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس. اي. وظاهر انه لا يصلي على قبر وغاي وقت نهي. من اراد من فاته الصلاة على الميت له ان يصلي على قبره ان لم يصلي عليه. من فات الصلاة عليه ودفن له ان يصلي على قبره. فيقول الصلاة على القبر على الميت هل تجوز في الأوقات المنهية عنها أو لا تجوز؟ ويقول إذا راعينا جواز الصلاة بعد العصر وبعد الصبح على الميت لعلة طول الوقت خشية أن يتفسخ جسد الميت فهذه العلة غير موجودة في القبر، فيقال له لا تصلي على قبر الميت الذي فاتت الصلاة، سيما إذا دفن دون صلاة يجب على الناس الصلاة عليه، لا بد من جماعة تصلي عليه، ما يصح المسلم يدفن بدون صلاة. فإذا أراد أن يصلي عليه فلا يقال هنا منهي عنه، لأن النهي هناك علناه بتحلل الأجساد، والقبر خلاص انتهينا منه ما في تحلل الأجساد، إذا انتهى تحلل فالعلة منتفية. هنا أراد أن يقول أن الصلاة على الميت لقبره جاز ولو كان بعد العصر. نعم. وقيل نبدا وصحح في المذهب يجوز على قبر في الوقتين الطويلين بطول زمانهما وحكي مطلقا. وقيل نفلا هذه اللي قوله ناقين يقول القول الفرض. وقيل نفلا لانه اراد ان يقول كيف يجي الفرض والنفل. الله أعلم أراد أن يقول أن صلاة الفرض، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية، لا بد أن أناس يصلون عليه، إذا كل الناس انكفوا عن الصلاة عنه فهم آثمون، وإذا قام البعض فصلى عليه سقط الفرض على بقية الناس. فيقول هنا أن الفرض على الجنازة إذا كان فرض كفاية لا بد أن يصلى عليه، يصلى عليه بعد العصر، لا نهي في ذلك. وإن كانت الصلاة عليه نفلا متى تكون الصلاة عليه نفلا؟ إذا كان جماعة ثانية صلوا عليه قبل العصر ثم أرادوا الصلاة عليه بعد العصر نفلا، يعني جماعة ثانية الفرض سقط عنه، قام هذا فيقال نفلنا لا تصلي عليه لعل أراد ذلك. نعم. وفي الفصول لا يجوز بعد العصر لأن العلة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار وقد أمن في القبر. قال في الفروض وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ولعله قاس على الجنازة. لا ليس كذلك، إنما ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، فبعض الناس يأخذ بهذا القول. نعم. وحكي لي عنه أنه عدل بأنها مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة. اقرأ. تقدم الجنازة على صلاة الفجر والعصر وتؤخر عن الباقي. تقدم الجنازة على صلاة الفجر والعصر وتؤخر عن الباقي، يعني إذا جاءت الجنازة يصلى عليها قبل العصر خشية ورود النهي، ويصلى عليها قبل الفجر خشية دخول في النهي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم طيب. إذا كان الإنسان قبل الفجر يعلم لا جماعة وحب أن يدرك الجماعة، يعني ما معنى الجماعة؟ أن يدرك كثرة المصلين على الميت لحصول الأجر الكثير، فقال لا خلوها بعد صلاة الفجر صلوا عليها، اتركوها بعد العصر يصلي الناس عليها. هذا أخر صلاة الجنازة على العصر، أخرها عن الفجر. علمنا هذا الأمر. كيف يقال حينئذ؟ يقال أن من صلاها بعد العصر لم يقصد الصلاة المنهية عنها، وإنما توخى ورغب في كثرة الأجر، فلذلك لو عمل ذلك لا يدخل في النهي، لا يدخل في عموم النهي. لعل هذا أقرب، الله أعلم. نعم. وذكر في المذهب أنه يبدأ بالجنازة مع سعة الوقت ومع ضيقه بالفرض قولا واحدا، وتجوز ركعتا الطواف فيهما، وهو قول جماعة من الصحابة، لما روى زبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وصححه. زبير بن مطعم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. ولأنهما تابعتان للطواف، ويجوز فرضه ونفله وقت النهي. ويجوز فرضه ونفله. متى يكون ركعتي الطواف فرض ومتى تكون نفلا؟ إذا كان طواف قدوم للمعتمر أو طواف زيارة للحاج هذه واجبة، كذلك يكون الركعتين دي واجبة كذلك، مرة أنها واجبة. إذا كانت طواف يعني طواف عادي هو سنة، فيقول أن الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا جاز أن يفعلها الإنسان في وقت النهي وغير وقت النهي لهذا الحديث. هذا سؤال كثير ما يرد عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام في كل المساجد. فهم الناس أن تحية مكة الحرم هو الطواف، هذا بالنسبة للقادم، القادم من خارج مكة الذي هو معتمر أو حاج بإحرامه، وسنته أنه إذا دخل الحرم ولم يكن الناس في صلاة جماعة أن يبدأ بالطواف. أما غير الحاج وغير المعتمر إذا دخل فهو بالخيار، إن أحب يصلي ويجلس، إن أحب يطوف يطوف. واضح هذا؟ ليس عاما لكل الناس، لا، إنما هو إنما الطواف سنة في حق القادم من البرة. حتى الحاج إذا جاء أو المعتمر إذا جاء أراد أن يبقى في مكة أياما، فليس كل ما دخل يتعين عليه أن يطوف، لا، الطواف حين يكون محرما يجب عليه أن يبدأ سنة طواف الكعبة بالطواف، فإذا انتهى منه ثم سكن وراد أن يدخل مكة فهو بالخيار، إن أراد أن يطوف إن أراد أن يجلس أن يصلي ركعتين، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. واضح هذا؟ وعنه لا يجوز لعموم النهي، أخذ به المالكية ولعله كذلك الحنفية، عندما إذا طافوا امتنعوا من الصلاة حتى يأتي وقت الجواز يصلوا الركعتين، يجيزون الطواف بعد العصر لكن يرونه غير صلاة لأنه ليس بصلاة، فيجيزون الطواف، وكذلك بعد الصبح، لكن إذا أراد أن يصلي الركعتين ينتظر إلى أن تطلع الشمس أو تغرب الشمس. لكن هذا الحديث يدل على جواز ذلك عموما. نعم. أوجب بأنه مستثنى من حديث ابن عباس مع أن حديثنا لا تخصص به. أوجب من منع الصلاة مع الطواف أو الصلاة في مكة، يقال له أحاديث العموم، حديث أبي سعيد الخدري بالمنع، وحديث ابن عباس رضي الله عنه بالمنع أن لا يصلي أحد بعد طلوع الشمس ولا بعد غروبها، بعد طلوع الفجر ولا بعد صلاة العصر، يقال له هذا الحديث حديث جبير بن مطعم يخصص تلك العمومات وهو خاص. الأمر الثاني أن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة مقصوصة. ما معنى مقصوصة؟ جاء الصلاة في تحية المسجد، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، ورد في صلاة الكسوف، وورد في صلاة الاستسقاء. فلما كان صلاة الكسوف ليس الاستسقاء منه، فلما كان كذلك دل على أن العموم الأول مخصوص، لكن هذا العموم الثاني ليس بمخصوص. وفي القاعدة الأصولية إذا تعارض عمومان، إذا تعارض عمومان أحدهما مخصوص والآخر محفوظ ليس بمخصوص، يرجح المحفوظ على المخصوص. إذا تعارض عمومان أحدهما خصص بعدة آثار والآخر لم يخصص، فيقدم المحفوظ غير المخصوص على المخصوص. فحديث جبير بن المطعم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء عام محفوظ لم يخصص فيه بشيء. وحديث النهي لا تصلوا ولا كذا ولا تتحرم مخصوصة. إذا تعارض عمومان يقدم أيهما؟ يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. نعم. ويجوز إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر. قال وهو في المسجد صلى الناس مع العصر، ثم جاء جماعة ثانية يصلون العصر، قال له أن ينضم معهم فيصلي العصر نافلة بالنسبة له وصلى الصبح، ثم جاء جماعة ثانية أراد يصلي الصبح، فهل له أن يصلي معهم؟ ولا يقال أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر؟ هنا قال جاز له أن يصلي مع الجماعة الثانية إذا هو صلى، والثانية تكون له نافلة، لأن هذا من ذوات السبب، هذه الصلاة من ذوات الأسباب فدفعا. عرفنا هذا القول. ومن رأى أنها وقت نهي كالأحناف وغيرهم يمنعون يقول لا لا يصلي بعد الصبح، لا يصلي مع جماعة ثانية ولا بعد العصر. اقرأ الشرح. لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه. طيب أنا الذي شرحته غير هذا الذي تكلمت عنه آنفا، تلك مسألة أخرى التي مفهومة. إذا صلى الإنسان العصر جلس دخل الجماعة ثانية يصلي معه، هذا فيها خلاف، لكن الصبي يصلي معه، واضح هذا؟ هذه مسألة ثانية. هذا دخل الإنسان المسجد كالمسافر والغريب أو صاحب حاجة، وقد صلى في رحله وفي داره، ثم جاء المسجد وإذا الناس قاموا للصلاة، كان يظنهم أنهم قضوا الصلاة أو ليس له ملجأ إلا المسجد فدخل فيه فأقيمت الصلاة، قال يصلي معهم أو لا يصلي معهم؟ قال الواجب أن يصلي معهم، هذا يجب عليه ليس بالخيار، بخلاف المسألة التي أنا شرحتها في الأول، ذاك جاز له هو بالخيار، إن حد يصلي معهم يصلي معهم لو كان وقت نهي، لكن هذا يجب عليه أن يصلي معهم. لما؟ لأنه لو تركهم اتهموه، ولا يجوز للإنسان أن يضع نفسه موضعتهم. الإنسان لا يقول أنا بيني وبين ربي لا يهم من الخلق، لا ما يصح. من وضع نفسه موضع تهمة فاتهمه الناس فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الإنسان الذي دخل المسجد وصلى وجلس وقامت الصلاة، حتى لو كان في مسجد آخر، كان أفرض بين المسجدين حوالي نصف ساعة، وصلى وجاء هنا لنقرب إلى داره وظن أنهم صلوا فجلس ثم أقيمت الصلاة، يجب عليه أن يصلي معه، لأنه لو لم يصلي سيتهم، واضح؟ ثم الأمر الثاني قد يكون طعنا في إمام هذا المسجد، سيقول الناس أنه لم يصلي معنا لبغضه لهذا الإمام أو لاتهام لهذا الإمام، فدفعا لهذه التهمة وهذا الشك وهذا التعرض للفتن، يجب من دخل مسجد جماعة وقد صلى إذا أقيمت الصلاة لابد أن يصلي معه. واضح هذه مسألة تماما؟ نعم. ها؟ لا إذا كان جرم لا أخبر ما دخل المسجد. لا يعني يقول قد يحصل هذا، قد يحصل يقول يعني مثلا لو يعني في السابق ما كان في هيئة، نعرف السابق ما كان الناس كان في حياء وفي خوف، يعني كان حياؤهم أشد من الخوف، وكان الرجل قد لا يحب المشاركة في الجماعة أو أنه لا يصلي، لكن إذا رأى الناس يستحي فإما يدخل جبرا، لأن قوة الحياء هنا تجعل الناس لا يرغبون في تزويجه ويبغضونه في مجالسهم باصطفاء الناس وإيمانهم، وكان يخشى من هذه الحوادث يضطر إما يدخل المسجد ولا يختفي. ثم لما كثر لما انتشر عدم حياء الناس وجرأتهم لا بد للحاكم أن يضع ناس يحملهم على المعروف وينهاهم عن المنكر، فكانت الجماعة القائمة بهذا الأمر إذا رأوا ناس خارج الصلاة قم صلوا، فإن لم يفعل قاضوه حاكموه. إن الجهر بهذا في بلد المسلمين فيه تشجيع لمن كان فيه نفاق أن يبرز نفاقا، ومن لا يصلي أن لا يصلي، وهذا جهر بالمعصية. وكان هذا الفعل من نعم الله على هذا البلد أن هناك فئة قائمة تمنع من لم يكن يصلي يقول لكم صلي، لا صح أن جهر بالمعصية في بلد في بلاد المسلمين. فيقول هذا خشية الناس اضطر وهو جنب اضطر أن يدخل المسجد، هل يجوز له أو لا يجوز له؟ هذا لا يجوز له، لأنه بالإمكان أن يعتذر لهم بهذا الحال وبين لهم فعله، وإذا اتقى الله عز وجل قد يرفع الله عنه. يعني الإنسان قد يكون حالة مرة ما حصل له ذلك يبين عذره ويروح، وإذا اتقى الله في ذلك قد يدفع الله عنه يرفع عنه البلاء. نعم. ركعتين يصلي يكمل يعني من كان في جماعة صلى جماعة صلى ظهره مع الجماعة ودخل المسجد وقيمة الصلاة، كيف يصير قد دخل المسجد وقيمة الصلاة؟ ما تفوت ركعتين؟ ما تجي هذا. لكن أراد يقول أن الإنسان صلى جماعة ثم مر على مسجد فيه جماعة خير وحب يتطوع معهم، يجوز لما يجوز؟ جاز يتنفل معهم، فدخل معهم يصلي، فلما صلى وسلم الإمام عن ركعتين لأنه سبقته ركعتين، هل يقوم يأتي بالركعتين الثانية الباقي عليه أو يسلم معه؟ هذه لما كانت نفلا جاز له أن يسلم معه، جاز الإنسان يتطوع باثنين أو بأربعة. واضح هذا؟ اقرأ. لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه. أبي يزيد بن الأسود روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بين أيام الحج، صلى معهم الصبح، بعد ما صلى والتفت للناس وإذا اثنين جالسين فبعث إليهم فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني أكتابهم طرد من الخوف، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ لما صليت معنا؟ هذه فتهمة، فلا بد من السؤال حتى تبين. فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. وين رحالهم؟ الناس وفود وفود أفواج أفواج، وكل طائفة لها مكان، قد صلينا في المكان الذي نزلنا فيه، فما لامهم، لكن أخبرهم بحكم جديد، فقال لا تفعل إذا يعني هذه الحالة لا تعيدها، يعني لا تكرراها مرة أخرى. إذا دخلتم مسجد جماعة وأقيمت الصلاة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، تكون هذه الصلاة ثانية نافلة والفرض الذي صلته أول. فكان صلى الله عليه وسلم لطيفا بهما رفيقا بهما، بين لهم الحكم ذلك. بعد ما سألهم ليش، ورأى مرة رجلا اللهم صل عليه وسلم مسلما، قال يا فلان ألست مسلما؟ قال بلى. قال لم تصلي معنا؟ قال صليت. قال فصلي إذا كنت في مسلم معا صلينا. المرة قالت من المسلم لم نكن مسلم، لأن السؤال أراد أن يقول من دخل جماعة وجلس يدل على عدم إيمانه، وهذا موضع تهمة، فسأله صلى الله عليه وسلم ألست مسلما؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا دخلت في الجماعة فلا تجب فلا صلي معه. نعم. وهذا نص في الفجر والعصر مثله. ليه قال نص في الفجر والعصر مثله؟ أراد أن يقول أنه لو كان وقت نهي ولو كان وقت نهي إذا قيمت الصلاة في المسجد فصلي معه ولو كان وقت نهي. وهذا الحديث جاء في الفجر في مسجد الخيف عنه صلى الله عليه وسلم. فيقاس عليه كذلك صلاة العصر. فيقاس عليه صلاة العصر. نعم. ولأنه متى لم يعد لحقه تهمة في حقه وتهمة في حقهما. التهمة لا بد من دفعها. ولذلك يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع زوجته صفية ومر اثنان من الصحابة رضي الله عنهم فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة أسرع في المشي فناداهما على رسلكما يعني تمهل شيء إنها زوجتي صفية. قال سبحان الله يعني يا رسول الله نشك ذلك؟ فقال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فخشيت أن يلحقكما من ذلك فتهلكا. النبي صلى الله عليه وسلم رفع التهمة عن هذه حتى لا يظن بهم وسواس فيه لك بعد ذلك. ها؟ فمن كان في موقف ريبة فليبتعد عنه إذا كان هذا الموضع موضع تهمة فيه تجمع فاسد أو فيه مناظر مخلية بالأدب أو فيه حركات سيئة فلا صح الإنسان ينقب عندها. من رآه عندها سيرمى بالتهمة وهو الذي جر على نفسه. لذلك لا يجوز للمؤمن أن يقف مواقف تهمة. نعم. فصريحه أنه يشترط لذلك أن يكون في المسجد مع الجماعة وعقر به غير واحد. وذكر في الشرح أن ظاهر كلامه لا فرق بين المصلي جماعة أو فرادى وفيه شيء. لا فرق بين المصلي جماعة أراد أن هذه المسألة لابد من إيضاحها. من منع الصلاة في الجماعة الثانية بعد الصبح وبعد العصر يقولون أن النبي صلى أن الأحاديث التي فيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأن يصلوا لأنهم صلوا وحدهم ما صلوا جماعة. يقول لا، الصلاة مع الجماعة الثانية سواء صلى الإنسان وحده أو صلى جماعة ثانية فإذا قيمة الصلاة في المسجد فليصلي معه ولو صلى وحده ولو صلى جماعة. من صلى وحده فلا إشكال إن هذه الجماعة أفضل، لكن فرض ما صلاه الأول. وأما صلاة الجماعة هي التي فيها إشكال فيقول لا إشكال في ذلك. فكل من صلى صلاة سواء كان صلىها جماعة أو صلىها وحده ثم دخل المسجد وقد قيمت الصلاة فلا بد أن يصلي معهم. هذا مراد قولي هنا. ولا فرق بين إيه؟ لا فرق بين المصلي ولا فرق أن ظاهر كلامه لا فرق بين المصلي جماعة أو فرادى وفيه شيء. لا ما فيه شيء حتى لا يقول لكن لا شيء فيه. نعم. وعنه لا يجوز لعموم النهي وجوابه واضح. من قال النهي عام يقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين بعد صلاة الصبح بالصلاة، هذا واضح تماما. نعم. وشرط القاضي لجوازه أن تكون إعادتها مع إمام الحي وهو ظاهر ما في المستوعب والتلخيص والتلخيص وفي الوجيب كالمقرب إلا أنه قال إلا المغرب بمسجد غير الثلاثة هو فيه. يعني بعضهم اشترط أن يكون إمام الحي وشرطه وجاء. من صلى في مسجد أو مع جماعة ثم دخل مسجدا آخر وأقيمت الصلاة فيقول أن الصلاة في هذا المسجد الثاني إن كان المصلي بهم إمام الحي إمام المسجد هذا فيجب عليه أن يصلي، لا وإن كان الذي صلى بالناس ليس إمام الحي إنما جماعة ثانية أو إمام آخر فلا تلزمه الصلاة. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول ذلك. لكن إذا كان جماعة ثانية لا تلحقه التهمة، إنه لو ما صلى معهم وقال أن كثير من الناس صلوا وانصرفوا فلا تلزم هذا، فلا تلحقه التهمة. لكن لو كان إمام الحي، إمام الحي ما يكرر الصلاة مرتين، يقول اشترط لمن صلى لما دخل مسجد الجماعة وأقيمة الصلاة يجب عليه الصلاة معهم، لكن بشرط أن يكون الإمام إمام الحي، فإن لم يكن إمام الحي فلا يكون واجبا عليه، بل هو جائز إن أحد يشارك معه يشارك، والعلة واضحة أظن. بس كذلك اقرأ. قال جماعة أو دخل وهم يصلون بعدهما. وبعضهم قال هذا حقيقة مسألة ثانية، لكن هذه لعل الشارح اختلط عليه، إعادة الجماعة ثانية. وبالنسبة لمن أقيمت الصلاة وداخل المسجد، بالنسبة لمن كان خارج المسجد ودخل ثم رأى جماعة ثانية يصلون، أو صلى مع إمام الحي وجالس ودخل جماعة ثانية يصلون، هل يصلي معهم أو لا يصلي؟ يقول بعض الأئمة كمالك وغيرهم أن الصلوات لا تعاد جماعة في المساجد الكبار كمسجد مكة والمدينة وبيت المقدس، في هذه المساجد لو فعلت لشجعنا الناس ووضعنا لهم مندوحة وشيئا يستندون عليه بأنهم لا يحرصون على الإمام الراتب، وهذا لا ينبغي. هذا وجهة نظره. ولعل أول المدينة، مسجد المدينة كان مقصور على ناس قريبين من الحرم، المدينة كانت صغيرة، ومكة كذلك، مكة ما فيها إلا سكان عدد قليل جدا قبل التوسعة الكبيرة الهائلة، مو توسعة الحرم، توسعة إزالة السكان، ما كان السكان بهذا القدر، ولو والبيوت قريبة جدا من الحرم. فيقول فإذا جعلنا لكل جماعة أرادت أن تدخل الحرم مكة والمدينة وبيت المقدس يصلون جماعة ثانية لشجعنا الناس عن النوم ويصلون ما كاشاؤوا فلا يحرصون على الجماعة الأولى. وسدا لهذا الباب قالوا من فاتته الصلاة وأراد أن يصلي فلا يصلي إلا فرادا، ولا يصلي الحرم، يصلي جماعة. هذا مأخذ